بما تدعونني تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. الله أكبر. صلى الله الحبيب. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صل وسلم وبارك عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.